كثيرة لا يرويك يا حاج. إنا أنشأناهن إن شاء.

مجد القلوب. نعم يا حج. نعم. لو نشاء No! نعم يا حي سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والضحى في محمد يا شيخ. ايوه الله. نفسي في يومي. صالحات أولئك هم خالدون. الله الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. ذلك لمن خشي ربه. الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله الله الله الخير. Mm-hmm.